أثبتت الأجهزة المعنية لروسيا والصين واليابان رسميا أن تجربة تفجير رأس نووي في كوريا لم تؤثر أي تأثير سلبي في البيئة الإيكولوجية للبلدان. أوضحت إدارة تحقيق الأرصاد الجوية والمائية والبيئوية لروسيا الاتحادية أن التجربة الكورية الأخيرة لم تؤثر تأثيرا سلبيا في بيئة إشعاعية روسية. أثبت الناطق بلسان محطة الأرصاد الجوية والمائية في المنطقة الساحلية الحدودية أن القيمة العددية لبيئة إشعاعية في المنطقة الحدودية تكون طبيعية، قائلا إن زيادة النشاط الإشعاعي لم تظهر في أي مرصاد في المنطقة. وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الصينية إن بلادها ما تعرضت لتأثير إشعاعي عائد من تجربة تفجير رأس نووي لكوريا. وأوضحت وزارة حماية البيئة الصينية أنه لم تكن ظاهرة شاذة نتيجة الأرصاد في 25 محطة للأرصاد الأوتوماتيكية بمنطقة الحدود من المقاطعات الثلاث في الشمال الشرقي. هذا وأبلغت وزارة البيئة اليابانية أيضا عدم تسجيل تغير المستوى الإشعاعي في بلادها.